أربعة، طريقة أخرى لنفي الماضي أقل شيوعاً، الفعل السالم. أنا ما شربت. نحن ما شربنا. أنت ما شربت. أنت ما شربت. أنتم ما شربتم. أنتن ما شربتن. هو ما شرب. هي ما شربت. هم ما شربوا. هن ما شربنا.